الورى على أقرب الناس والأبعد. لحيدر الفضل دون الورى، لحيدر الفضل دون الورى على أقرب الناس والأبعد. فدم بمحبته إنما يدين بمحبته يرشدي. لحيدرة الفضل دون الورى على أقرب الناس والأبعد. أخو المصطفى وخادم الهدى، أخو المصطفى وخادم الهدى، وهادي البريات والمهتدي. إذا ما دجت ظلام المشكلات جل دجى ليلها الأسود. لحيدرة الفضل دون الورى على أقرب الناس والأبعد. وحسبك من فضله أنه، وحسبك من فضله أنه لغير المهيمن لم يسجد. وأن من المصطفى صنه لفي ذروة الشرف الأتلاد. لحيدرة الفضل دون الورى على أقرب الناس والأبعد. أبل يا من فاز دون الورى، الورى بنص الإمامات من أحمد. حباه الإمامات من بعده بعده، وكان من الناس في مشهدي. لحيدرة الفضل دون الورى، الورى على أقرب الناس والأبعد. ونفس الرسول بنص الكتاب الكتاب، ومن نفسك صاحب الأبعد. ومن نام في مرقد المصطفى المصطفى، وعين أولي الغدر لم ترقدي. لحيدرة الفضل دون الورى، الورى على أقرب الناس والأبعد. وعمر غدا تدعى للقاء للقاء، أتيم له بارزت أمعادي. أبينوا لنا ويلكم إنني إنني أرى الحق أبلاج للمهتدي. لحيدرة الفضل دون الورى، الورى على أقرب الناس والأبعد. وأنكرتم من سنة فضله فضله ضياء أنا فعلى الفرقاد. ولها عرى للشمس إن أنكرت أنكرت سنا ضوئها مقلة الأرمد. حيدارة الفضل دون الورى الورى على أقرب الناس والأبعد.